أثبتت دراسات كثيرة أن تحقيق الأهداف يتطلب الكثير من الإرادة القوية والمثابرة، وحتى إذا فشلت الطرق التي نستخدمها للوصول لأهدافنا. وأثبتت دراسات أخرى أن أكثر الطرق التي تساعد على تحقيق الأهداف وتعتبر من أهم الأساسيات هي تحفيز الذات ومكافأته. كيف يا مريم نحفز ذاتنا ونحقق أهدافنا؟ راح نتابع طبعا هذه الفقرة مع ضيفنا في طبعا برنامج يوميات الدكتور أحمد عمارة. شكرا جزيلا. حلقة النهاردة بعنوان تحفيز الذات لتحقيق الأهداف. عاوز في الحلقة دي ألفت انتباهك لحاجة مهمة قوي، إن الإنسان لو لم يضع غاية من أجل الهدف سيحبط، سيكون كسلان، هيجي في النص ويقف. عارف العقل بيتعامل مع الأهداف إزاي؟ بيحط الأهداف في شكل خطوات. معظم الناس تلاقي مثلاً شاب هدفه بقوة إن هو يدخل كلية معينة وعمال يذاكر، ولكنه مش عارف بعد ما هدخل الكلية دي هعمل إيه، ولا إيه الخطوات اللي بعد كده، ولا إيه الغاية. بيحصله إيه ساعتها بقى؟ بتلاقي فجأة طاقته اتسحبت وأصبح عنده ملل ومش عارف يكمل ومش فاهم ليه. وناس كتير بيبقى عندهم حاجة تانية، بيبقى عارف الهدف اللي جاي، وهو عارف إن الهدف ده أنا عاوز أعمله، وعارف الحاجات والخطوات اللي لو عملها هيحقق الهدف ده، بس كسلان، بس ما عندوش دافع ولا عنده حماس ولا قوة إن هو يقوم بمنتهى القوة عشان يعمل الهدف. الحاجة اللي بتخليك ما تقومش بقوة دي اسمها حافز. الحافز ده اختفى، وبالتالي بقيت كسلان، بقيت عندك خمول، بقيت مش عندك طاقة للانتقال للهدف أو للذهاب للهدف. الحافز ده لونه عين، كذلك زي المشاعر كده، الحافز لونه عين، حافز داخلي، حافز خارجي. معظم الناس بينتظروا الحافز الخارجي، عاوز حد يقوم يحفزه، عاوز حد يقوله كلام كذا، عاوز حد يقوله انت قدها، قوم يلا انا واثق فيك انت كويس. لما يسمع الكلام ده بيتولد جواه طاقة فيبدأ ينطلق. طب تخيل بقى لو انت في وسط من المحيطين لا يعرفوا ما هو الحافز، بل ودي غلطة بيعملها بعض الآباء والأمهات، بيقولوا ان انا لما اغلس على ابني او اقول له ان انت فاشل ده هيحفزه، ده هيخليه يحس على دمه ويتحرك. مش عارف جابوها منين، مش عارف يعني ازاي لما اقول لحد يا فاشل ده هيخليه يتحرك كأب يعني او كأم. ده طبعا خطأ، فياريت الآباء ينتبهوا ليها. اي كلمة سلبية لما تقول لابنك يا فاشل يا فاشل يا فاشل، الطاقة السلبية اللي عنده دي ممكن تكون انت سبب تخليه ما يعرفش يتقدم. انت بقى تعمل ايه لو حد من المحيطين بيعمل معاك كده؟ طبعا وانا بقول للاباء ان ده غلط، بقول لك انت كمان لو اصابك الاحباط او الحافز قل عندك يبقى ده غلط. تخيل بقى غلط، لان انت من الصح ان انت لا تعتمد على الحافز الخارجي. مهم يبقى الحافز عندك داخلي فقط. انا بقولها بقوة تاني، مهم ان يكون الحافز عندك داخلي فقط وانت ناوي على كده. ويا سلام لو جه حافز خارجي، تبقى حاجة زيادة، تبقى حاجة حلوة. لكن مفيش حافز خارجي، انا منطلق، مفيش مخلوق يعرف يوقفني. ازاي اخلي الحافز الداخلي عندي قوي جدا؟ هقولك احد اسرار العقل اللاواعي. بيني وبينك كده، العقل اللاواعي حمار. ايوه سمعت صح، حمار، ما بيفهمش، زي الكمبيوتر كده. الناس فاكره الكمبيوتر ذكي، لا هو حمار، تقول له يمين يمين شمال شمال، بيعمل اللي اتقال له صح لكن ما بيعرفش يفكر. العقل الواعي هو اللي ذكي. فايه اللي بيحصل بقى لو انت وقفت قدام مرآة وقعدت تقول لنفسك اللي نفسك يتقال لك؟ عقلك اللاواعي لانه حمار هيفكر حد بيحفزك، هيتحفز. تخيل يعني مثلا انت ناوي او نفسك حد يقولك انت شاطر انت قدها انت قوي، مالكش دعوه بالوقوع، ليس لك، ما تنتبهش للهدف او للفشل، انطلق. اقف قدام المرايه، انا مثلا اسمي احمد، احمد انت قوي والله العظيم انت قدها، مالكش دعوه بحد، هتوصل يعني هتوصل، انا واثق فيك، واثق في قدراتك، اوعى تضعف، اوعى تتنازل، خليك مواصل على هدفك، خليك مثابر، صدقني هتوصل. هتفاجأ انك اتحفزت وان انت يعني بقى جواك طاقة. اثبت لك ده عملي، مش انا معرفكش يعني، انا الان بكلم الكاميرا، انا مش عارف مين اللي بيسمعني، بص وانا بكلمك اهو، انت قدها، في اهداف قدامك انت عايز تعملها بس انت مكسل، انا واثق فيك، واثق في قدراتك، والله انت قدها، والله لو فضلت مثابر وبدأت تاخد باللي في ايديك هتوصل. طنش كل حد، طنش اي حد بيحقر من قدراتك او بيحقر منك، خليك واثق في نفسك. ايوه انت، انت قدها. شفت اللي حصل لك؟ في حاجات بدأت تحصل جوه وانت بس بتبص عليا، رغم ان انا لسه ما عرفكش، بس عقلك شايف حد متحمس بيديلك طاقة وبيقولك انك قدها، ساعتها هتكون قدها. من ضمن الحاجات التانية المهمة قوي، ان احنا بنبقى مش عارفين احنا بنعمل الهدف ده ليه. وخليني افرق لك هنا ما بين حاجة اسمها فلاح وحاجة اسمها نجاح. كلمة نجاح للأسف جاية من الناس الماديين، مش السبريتشوال أو الروحانيين أو اللي عندهم يعني توازن ما بين المادة والطاقة. في النجاح إنك يبقى عندك رقم في البنك، فلوس يعني، ده نجاح. إنك تكون في وظيفة إيجابية، ده نجاح. إن أنت تكون عندك أولاد، عندك شركة ناجحة، إنك سوقت المنتج وتم بيعه، ده نجاح. لكن أنت بقى وإنت بتعمل كل ده مرتاح ولا مش مرتاح، مش مشكلة. أنا أعرف بحكم شغلي في علم النفس ناس كتير ناجحين في مناصب اجتماعية، حققوا حاجات مادية، ولكنهم من جوه مش مرتاحين، من جوه مش سعداء. ليه؟ لأنه حقق النجاح ولم يحقق الفلاح. يعني إيه فلاح بقى؟ الفلاح إنك تكون رايق، مستمتع، حاسس بالانتعاش قبل ما تحقق الهدف وانت لسه في الطريق. يعني هقول لكم سر خطير قوي ناس كتير ما يعرفوهوش، لم يأمرك الله ابدا ان تصل للنتيجه، تخيل، ولكنه امرك تسعى. السعي نفسه هو اللي مطلوب منك، مش النتيجه. فتلاقي الرسام مثلا مستمتع بالسعي، مش مهم يخلص، حالة الرسم نفسها ممتعة بالنسبة له، لأنه بيعمل قيمة، جمال، فن، ده بيعمل فلاح. اللي نازل ممكن يكون واقف طول النهار في حملة مثلا من حملات الإغاثة اللي بتتعمل لبعض الناس الفقراء مثلا، أو توزيع ملابس أو الكلام ده، أيا كانت حاجة خيرية ولا حد مريض ولا الكلام ده، بتلاقيه وهو واقف رغم أنه بيعمل شيء مجهد بس مستمتع، رغم أنه لسه مخلصش، رغم أنه مستحيل يخلي كل الناس أغنية، بس هو بيعمل ده مستمتع، ده فلاح. لما تكون أم واقفة في المطبخ بتطبخ لولادها علشان تديلهم أكل صحي، حالة الطبخ بتبقى فلاح. لكن عاوزة تخلص بقى علشان تأكلهم وتعمل اللي وراها، أول ما تبقى عاوز تخلص بيتحول الموضوع من فلاح إلى نجاح، يبدأ التحفيز يقل وينتهي. يعني تخيل كده، لو انت قاعد ما عندكش طاقة، ما عندكش دافع، ما عندكش حافزية، وانا قمت قايل لك ركز في الجملتين، الهدف ده لو انت عملته هتبقى انسان عظيم، هتبقى انسان قوي، انا برجع الموضوع ليك، ده ايجو، هتلاقي نفسك ماشي حاجة حلوة، بس لازال الدافع مش بيحركك. لكن لو قلت لك لو انت عملت الهدف ده في ملايين هيستفيدوا منك، في بشر هتتغير حياتهم، انت هتكون ملهم ليهم، انت هتكون احد اسباب اليسر في حياتهم، هتلاقي الحافز بدأ يطلع، وبقيت حاسس بطاقة جواك بتتفجر، لان في الموضوع نفع، النفع قيمة زي ما قلنا في حلقة من حلقات. فاذا وانت بتحط الهدف اربطه بقيمة في الاخر، هتلاقي الدافع بدأ يتفجر جواك. النقطة المهمة التالتة، إن أنت لا تسمح لأي ظرف أياً كان يقف قدامك. وأقولك سر، وإنت ماشي في الطريق، أي هدف على وجه الأرض، أي هدف، الله وجعله طريق يسير، لما تلاقي عقبة ولما تلاقي شيء ملخبط، لا بقول لك قوم حاربها ولا قوم قاومها، بالعكس في قاعدة في الطاقة بتقول ما تقاومه يزداد ويكثر، وما تركز عليه أو ما تركز عليه يزداد ويكثر، وما تقاومه يزداد أكثر. أنا لا بقول لك قاوم ولا بقول لك خليك متحدي الموضوع بصورة أنك تقاوم الشيء ده، لا، اقعد بهدوء، تحدى نفسك في أنك تبحث على أسهل طريق. أول ما تلاقي الطريق السهل هتلاقي حافز اتفجر جواك عشان تنطلق. آخر حاجة هختم بيها، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لأن عقلك لا يفهم بكرة. لو أنا فتحت الكمبيوتر قلت له بكرة افتح الفايل ده، كل يوم بالنسبة للكمبيوتر بكرة لسه مجاش، بكرة هيفتح الكمبيوتر بكرة بالنسبة له لسه مجاش، فكأنك حطيت الحاجة أو الطاقة في فايل لن يفتح إلا في الآخر بقى يوم القيامة ولا حاجة. لكن مهم جدا تبدأ النهاردة من دلوقتي، لو أنت لسه بتشوفنا حط الهدف بتاعك وابدأ اعمل أي خطوة ولو بسيطة، بحيث تبقى الطاقة وضعت في الشيء ده وتبدأ تنطلق، وصدقني ما في قوة هتعرف توقفك. ربنا يوفقك.